أن الإسلام حمى حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحريرهم وعتقهم وجعل للعتق أسبابا متعددة. الفائدة الحادية عشرة: جواز وضع الثوب عند الموت ويلتحف الإنسان بلحافه لقوله: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، قيد الظهيرة بقوله وحين تضعون ثيابكم، وفي الأول ما قيده، قال من قبل صلاة الفجر وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاة العشاء، ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ولم يقل حين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء. ليس كل الناس يتعلم العشاء بخلاف النوم، يعني بعد العشاء يعني الطهر. أول في ناس أعمالهم تنتظرون طريقة من ذلك يكون في أحد الأعمال ما رأى ثيابه، يعني يرمون جمع ثيابه. لا، ما ينقل أصلا. إيه طيب زين، هذا واحد. والشيء الثاني الوقت حار، كيف تفضل أنت عجابه الليل؟ الليل ما له ما له ثياب إلا النوم. الليل ما له ثياب إلا النوم، وكان هذا لكن من قرأ عن ثيابهم الناس عند النوم؟ لهو الظاهر مثل ما قال محمد انه ما كل الناس يكون ما بعد ما عند الظهر عورة لهم، ما كل الناس يكون عورة لهم، انما يكون عورة لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة. وبعضهم قال لأن نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ما يفسخ ثيابه، نعم، ولهذا قيدها بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بخلاف نوم الليل، فإن الناس يخلعون ثيابهم لأن مدته تطول. نعم، ما نقول إذا جاء جواز وضع الثوب في النهار بعد الظهر؟ لا، ما هي الآن نسأل عن جواز وضع الثوب، نسأل ما الحكمة في تقييد الظهر بقول وحين تضعون ثيابه ولم يقيده بالليل في الليل؟ هذا مو سؤال من هل يجوز ولا ما يجوز، لا جائز، الجواز جائز. طيب، وفيه أيضا دليل الفائدة الثالثة عشرة، أظن الثانية عشرة، فيه دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق، على عناية الله بالخلق، وأنهم وإن رضوا بما يستقبح فلن يرضى الله به. فقد يقول قائل أنه ما يهمني إذا دخل علي طفلي في هذا الوقت الثلاثة، فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة. الثالثة عشرة أظن ذكرناه، ما أدري، وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. ذكرناها؟ زين. طيب، في البحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليها؟ مش قلنا أمس قلنا أن طلب العلم هذه الآية ولكن الصحيح المقال انه لما كان الملك يستر حدود فانه بطل ذلك، ولكن الصحيح المقال انه لما كان الملك يستر حدود فقال انه لم يكن لي حجره جنبها او لم نسلم يعني واحد وخاصه يعني إذا محكمة الآية الآية محكمة وهو كذلك الآية محكمة يجب أن نعرف أنه لا يجوز أن نقول عن آية أو حديث إنه منسوخ إلا بعد مش بعد أن نتعذر الجمع بينه وبين مدعي أنه مناسبه وأن يعلم التاريخ بتأخر الناس. نعم وإلا إذا كان ما تستطيع أن تجمع فكل العلم إلى الله. أما أن تدعي النص لأن ما النص إبطال هذا النص وإبطال النص صعب فلذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النص فيما لم يثبت نسخه ثم إن ترك العمل بها لا يدل على أنه مسبوق الحقيقة لأن كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها فترك الناس للعمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. والآن المؤلف وفي الآية أيضا فائدة 15 في الآية أيضا إثبات العلم والحكم لله من هذين الاسمين والله عليم حكيم. والحكم سبق لنا أنه وضع الأشياء في مواضعها بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناها ذو الحكم فقط بل معناها ذو الحكم والحكمة. شو يا عبد الله أن المشقة هنا فيها من